التي يمثلها عمل الجاسوس المندس بين المسلمين، وأن الأعداء لا يستطيعون في أغلب الأحيان النيل من المسلمين أو إفشال خططهم إلا عن طريق تلك الأخبار التي يرفعها إليهم جواسيسهم المندسون بين المسلمين. ولولا ذلك لظلوا في عماية وتخبط، والواقع يشهد بعظيم الضرر والأذى الذي يصيب المسلمين من جراء تعاون هؤلاء الجواسيس مع أعداء الله. كما أن مما لا يختلف فيه أن الجاسوس المتخفي بين المسلمين المندس في صفوفهم يصل إلى ما لا يصل إليه البتة العدو الظاهر، ومن ثم فعمل هؤلاء الجواسيس أصل لا فرع في معاونة ومناصرة الأعداء في حربهم للإسلام وأهله، فهو إذن من التكييف الشرعي تولي ظاهر أو موالاة ظاهرة من هؤلاء الجواسيس لأعداء الله ورسوله ودينه. يؤكد ذلك ويوضحه بصورة جلية ما سبق معنا من صنيع الإمام البخاري رحمه الله، حيث أخرج حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، ثم ترجم له بقوله: باب الجاسوس وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، التجسس التبحث. ولا يختلف في أن هذا الصنيع من الإمام البخاري رحمه الله دال على أمرين: الأمر الأول أن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه هو تجسس على المسلمين لصالح أعدائهم من الكفار المشركين، وقد ترجم أبو داود رحمه الله كذلك لحديث حاطب بقوله: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. الأمر الثاني أن هذا التجسس هو تول وموالاة من فاعله لأعداء الله بنص كلام الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، واتخاذ الأعداء أولياء هو توليهم، كما قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث حاطب كذلك في كتاب المغازي من صحيحه، وترجم له بقوله: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره: فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله الحديث مرة أخرى في كتاب التفسير من صحيحه، وترجم له بقوله: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قلت: وقد ثبت نزول هذه الآيات السابقة من صدر سورة الممتحنة في رسالة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى كفار مكة من أكثر من طريق بأسانيد صحيحة، وهو قول السلف قاطبة، بل لم يذكر لهذه الآيات سبب نزول آخر غير قصة حاطب تلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في مفتتح تفسيره لسورة الممتحنة: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا إلى آخره. وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه إلى آخره.

فنص الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله على أن دلالة الكفار على عورات المسلمين والتي هي صفة فعل الجاسوس من مناصرة ومظاهرة المشركين على المسلمين، أي أنها من الموالاة المكفرة، كما صرح ابن جرير بعد ذلك بقوله: فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم. فتأمل قوله رحمه الله: فيوافقهم ويعينهم، فنص على أن إعانة الكفار تول وموالاة تدخل دخولا مباشرا في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبالإضافة لما سبق، فإن مما يوضح أن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم هو صورة من صور مناصرة ومظاهرة المشركين على المسلمين، ما جاء في إحدى روايات حديث حاطب رضي الله عنه وأرضاه من قول الفاروق المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. وفي رواية أخرى عند البخاري تشهد لما سبق، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. كررها عمر مرتين، وفي كل ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ما قال، بل أقره عليه. وفي هذا دلالة ظاهرة بالإضافة لما سبق على أن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه مظاهرة ومناصرة للمشركين وخيانة لله ورسوله والمؤمنين. وإذا كان فعل حاطب الذي لم يتعد كونه مجرد إعلام للكفار بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، هو في شرع الله ودينه كما سبق تول منه وموالاة لأعداء الله، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما أنه خيانة لله ورسوله والمؤمنين، كما قال عمر: قد خان الله ورسوله والمؤمنين، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فكيف بما وراء ذلك من إطلاع الكفار وإدلالهم على عورات المسلمين وإمدادهم بما يمكنهم من النكاية من المسلمين والنيل منهم وتأييدهم بكل ما يحتاجون إليه من أخبار هي من أعظم العون لهم على إنجاح مخططاتهم في القضاء على الإسلام وأهله؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر بعض أهل المغازي وهو في تفسير يحيى بن سلام أن لفظ الكتاب: أما بعد، يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. هكذا حكاه السهيلي. قلت: ولا يختلف في أن هذه الرسالة أقرب إلى تخذيل الكفرة وتخويفهم، بل وإرهابهم من كونها مظاهرة ومناصرة لهم. فهل يقارن ذلك بما يشن اليوم على يد الجواسيس من الحرب الضروس على الإسلام وأهله، بما يترتب على أفعال هؤلاء الجواسيس من قتل المسلمين وأسرهم والتنكيل والبطش بهم والنيل من رموزهم وقياداتهم، مع ما يصاحب ذلك غالبا من هتك للأعراض وتدمير للأسر والبيوتات وإشاعة لروح الانكسار والهزيمة والخيبة بين المسلمين وتكريس لعلو الكفر وهيمنته وغير ذلك كثير مما هو صريح في التمكين لحكم الكفر في الأرض وإعلاء كلمة الطاغوت على كلمة الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.